ما بعد. أي رقم 157 158.

فما استيسر من الهدي. قال البغوي تمتع يعني استطاع أن يصل بعد المنع. فهذه تمتع بين العمرة والحج. وقيل لا التمتع هو إيش؟ لباس الثياب والتطيب بعد الإتيان بعمرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمطلوب من المتمتع إيش مطلوب منه؟ هدي. إذن المفرد نقول إيش؟ ليس عليه هدي. طيب القارن بدليل أنا في المتعلم أيوة بعد ذلك القارن يسمى متمتع، متمتع لأنه تمتع بعمرة وحج في عام واحد. طيب فمن لم يجد ما عنده هدي ما عنده نقود يرفعون هناك الله وينه محفظتي سيارة لا والله الحمد لله يقول سرقت ويشوف ويخرج حزامه ما عندي حق الهدي. نقول تعال ليس بلازم عليك هدي، صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. رجع الشيخ السعدي رجعت في الطريق، وبعضهم يقول إلى بلدك وإذا رجعتم نعم و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. طيب 3 زائد 7 لماذا رب العزة قال تلك 10 كاملة؟ العرب نعم كان عندهم بعض الحساب، فالله عز وجل يؤكد لهم أن 10 كاملة تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الحكم والتمتع ويكون عليه هدي لمن لم يكن من أهل مكة. أما من كان من أهل مكة فهذا ليس عليه هدي ولو تمتع، ليس ولو تمتع. نعم واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب. أيوة والحج الحج وشغل معلومان، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات لديكم يا أيها المخاطبون، شوال وذي القعدة وذي الحجة، قيل كامل وقيل 10 من ذي الحجة، 10 أشهر معلومات. وهذه 10 هي التي يقع فيها أركان الحج. اليوم 10 شو في من الأعمال؟ اليوم 10 عرفة؟ يوم 10 أي يوم النحر، يوم النحر عرفة 9 والعاشر إذن هو الذي فيه يعني. إذن تنتهي أركان في 10، في 10 تلك 10 الأشهر معلومات يعني مع 10 من الحجة. ويبقى رمي الجمرات من الواجبات، من الواجبات. طيب على العموم الحج أشهر معلومات، ما أذكر إيش رجح شيخنا العثيمين، كان رجح 3 أشهر كاملة. أول شيء لأن الآية تدل أشهر معلومات كاملة، ثم بقي من أعمال الحج شيء عرفت. طيب علمنا فمن فرض فيهن الحج، بعضهم أوجب أن يفرض الحج في أشهر الحج، والجمهور قالوا ما يجب، يجوز قبل ميقات الزمان، يجوز أن تفرض حتى من رمضان لبيك اللهم حج. طيب الذي يفرض يقول لبيك اللهم حج، نقول فلا رفث، عدم جماع للزوجة. وقال قال حتى الكلام، كلام ما يجوز مع الكلام يعني في الجماع، ولا فسوق ابتعد، هو في جميع الوقت ممنوع من الفسوق والجدال، لكن يشتد عليه وهو محرم. ولا جدال في الحج، جدال هو ثمارة بالباطل، أما المناظرات من أجل التوصل للحق جائزة، جائزة. أيوة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله